بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا في باب سجود السهو هكذا، طيب قبل أن نعرف نسيت أو قصرت، قم يا أخانا عثمان. اختلف الفقهاء في محل السجود، فمن قائل كله قبل السلام، ومن قائل كله بعد السلام، ومنهم من فصل ما بين ما كان زيادة أو نقصا. فأنت أخبرنا من القائلون بأنه قبل السلام كله، ومن القائلون بأنه بعد السلام كله، ومنهم من فصل بين الزيادة والنقصان، منهم؟ الشافعي يقول مذهب الشافعي أن سجود السهو كله قبل السلام، صحيح. أبو حنيفة محل سجود السهو بعد السلام. الإمام مالك جمع أو نظر في الأمور وجمع بين نظر في الأحاديث وسلك مسلك الجمع. إذا كان في النقصان فإنه قبل السلام، وفي حالة الزيادة فإنه بعد السلام. الإمام أحمد بن حنبل إلى ماذا ذهب؟ جمع بين الأدلة، فذكر نزل الأحاديث على ما جاءت به السنة، ورجع سجود السهو إلى ثلاثة أسباب: زيادة أو شك أو نقصان. الشك على نوعين، خلينا من التلخيص الآن. الشك على حالتين: الحالة الأولى الشك مع عدم الترجيح، الزيادة والنقصان، وشك وقد ترجح له أحد الطرفين، صحيح. اجلس، أحسنت يا عثمان. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. قليل القائلون ها نحن. قم ذاك. السؤال عندك بارك الله فيك. الأحاديث الواردة في السهو في الصلاة أربعة أنواع. في النقص دليله، حاول أن تستعرض الأدلة التي قد أمليناها عليكم أو لا. ها؟ دليل النقص حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، وهو سيذكره المؤلف إن شاء الله. أيوة أذكره إذا كنت تحفظه، أو على الأقل موضع الشاهد. صلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني لم يتشهد التشهد الأول. هذا نوع. النوع الثاني في الزيادة، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا. أحسنت. أيوة. وأيضا لما فرغ من الصلاة قالوا أنسيت أم ماذا؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا، فرجع إلى الصلاة فانتنى رجليه ثم سجد سجدتين بعد السلام. ومن الزيادة أيضا إذا ترك ركنا، لا الأدلة نريد. ومن الزيادة أيضا حديث محمد بن سيرين الذي ندرسه الآن عن أبي هريرة، هكذا صحيح، يعني سلم قبل تمامه قبل تمام صلاته. ايه أحسنت. لماذا كان هذا من قبيل الزيادة؟ نعم، لأنه زاد السلام في أثناء الصلاة، وهذا ليس موضع سلام. صحيح. يبقى معنا الشك. اجلس، جزاك الله خيرا. الشك طيب. طيب هذا اي لا بس لا تركها، لا توزع حتى انظر عشان نرجح على فيها وهم خطر. خلي لي هذه يا عفو. ربما يكون فيها خطأ مطبعية وكذا. وإلى هذا جيد، فيها تلخيص لأحكام سجود السهو مأخوذة من كلام الشيخ ابن عثيمين عن طريق الرسوم الموضحة، وهذا تقسيم الموضح يعني جيد هذا، لكن أخشى أن يكون فيها شيء مطبعي أو كذا. طيب حالة الشك له حالتان، من يقول أنا؟ قم. نريد الأدلة أيضا. الحالة الأولى شك ولم يترجح عنده أحدهما، لا الزيادة ولا النقصة، ماذا يعمل أخانا؟ بس ماذا يعمل؟ يزد قبل السلام. أحسنت. يطرح الشك ويبني على ما استيقن. الذي هو مستيقن ما هو؟ الأقل. صواب. صح. طيب دليله حديث أبي سعيد الخدري، إذا شك أحدكم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري، أيوة، فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد السجدتين قبل السلام. إذن إذا شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين، السجود متى؟ قبل السلام. ويبني على الأقل أو أكثر؟ يبني على الأقل وهو ما استيقنه. طيب شك في الزيادة والنقصان وترجح عنده أحدهما، ماذا يعمل؟ يعمل بما ترجح عنده، ويزد متى؟ ويزد بعد السلام. صحيح. دليله حديث عبد الله بن مسعود، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. صحيح. أحسنت. إذن هي كم نوع؟ أربع أنواع. أربع أنواع هكذا يا أبو حمزة؟ أربع أو لا؟ أربع. أسباب السهو كم؟ أسباب سجود السهو كم يا أبو حمزة؟ ثلاثة. صح. الزيادة، الشك، النقصان. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب نأخذ درسا أو نأتي بالملخص ذكرناه، وهو ملخص جيد مهم. من ضبطه فليقل أنا، قد كررناه مرارا. نعم يا محمد جمهور، قم أنت أهل لذلك، قم. يكون سجود السهو قبل السلام إذا شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين، أو ترك واجبا، صح. ويكون بعد السلام إذا زاد شيئا في صلاته أو شك وترجع عنده أحد الطرفين. أحسن. طيب نأخذ الدرس إن شاء الله. هذا ملخص لباب سجود السهو، وأنت ترى أن الأدلة تلتقي بمثل هذا الجمع هكذا. أما على قول الشافعي فإن سجود السهو كله قبل السلام، مع أن جاءت أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم، وعلى قول أبي حنيفة كلها بعد السلام، وقد جاءت أحاديث فيها أنه سلم قبل سجد قبل السلام. وعلى قول الإمام مالك اعتبر الزيادة، جعل الزيادة بعد السلام وجعل النقصان قبل السلام، بينما أسباب سجود السهو منها أيضا الشك. الإمام أحمد فيما يترجح أن مذهبه هو المذهب الذي جمع بين الأدلة كلها، واعتبر أسباب السهو، أسباب سجود السهو الثلاث، وهي الزيادة والنقصان والشك. والشك على صورتين هكذا: شك يترجح فيه أحد الطرفين، وشك لا يترجح فيه أحد الطرفين. إذا ترجح عمل بما ترجح، وإذا لم يترجح بنى على الأقل، وهو ما استيقنه وهو الأقل. إن شك ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاث. باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي، وقلنا هي إما صلاة الظهر أو العصر، لأن وقت العشي هو من الزوال إلى الغروب. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. فيه تثبت الرواة والثقات، أنهم يتثبتون في الرواية وعندهم حرص على الرواية، ابن سيرين لتثبته ولقوة ضبطه ولأمانته ودينه. قال: إن أبا هريرة سمى الصلاة، لكن من الذي نسيها؟ نسيت أنا. وفيه أن مهما بلغ حفظ الراوي وضبطه فإنه ينسى، كما هو طبعه البشر. إنما سمي الإنسان لنسيانه، والإنسان يصير إلى النسيان مهما بلغ حفظه وإتقانه وضبطه. ومن هنا رغب العلماء في أن يكون الراوي معه كتاب يكتب فيه، فإن الحفظ خوان يخونك أحوج ما تكون إليه. وقد كان أئمة كبار مثل الإمام أحمد كم يحفظ؟ 100,000 حديث، ومع هذا كان له كتاب. قال: ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، أي في عرض المسجد أمامه، يعني معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فاتكأ عليها كأنه غضبان، يعني بدأ من تقاسيم وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه متكدر غضبان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو على وجهه كراهية الشيء والسرور به أيضا، كان إذا تبسم كأن وجهه قطعة قمر. من القائل؟ أنس بن مالك. اجلس. من القائل؟ كعب بن مالك، صحيح. وكانوا يعرفون كراهيته للشيء ومحبته من وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. اليد هنا بمعنى الكف، أي كف يده اليمنى على كف يده اليسرى، وشبك بين أصابعه، فيه تشبيك بعض أصابع بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ظنه أنه فرغ من صلاته. وبعض الفقهاء يكرهون تشبيك الأصابع في المسجد، لكن كما ترى أن هذا الحديث هي النبي صلى الله عليه وسلم شبك في المسجد بعد فراغه من الصلاة بين أصابعه. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان الذين يتعجلون بالخروج بعد الصلاة، على أن السنة أن يبقى المصلي بعد صلاته يأتي بالأذكار المشروعة، وهي أولا بعد السلام ماذا تقول؟ الاستغفار ثلاثا، لأن المصلي لا يخلو من سهو من تقصير، مع أنه في عبادة ومع هذا يبادر إلى الاستغفار. انظر إلى الحاجة الملحة إلى الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، وماذا يقول عند المئة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي. طيب، على تصحيح الحديث وتضعيف في قراءة المعوذتين. طيب، تفضل استريح. اللهم لا مانع ما أعطيت، صحيح. طيب، قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد. عرفت أن السرعان الذين يتعجلون الخروج، وبعض الناس يكون من أهل الأعمال، كان يكون فلاحا أو يقوم بسقاية، وتعرفون أن الصحابة كانوا على أعمال وحرف كمثل الزراعة والرعي ونحو ذلك، فقد يتعجل المرء الخروج من المسجد. وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. والوقت كان وقت تشريع، فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من ركعتين، فإذا الصلاة رجعت إلى أصلها. ما هو أصلها؟ ركعتان، أول ما فرضت على أنها ركعتان، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. قالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر هم رفيقا وصاحبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أكثر ما كان جئت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفيه هيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان مهابا. ومهابة النبي صلى الله عليه وسلم لما حباه ربه من مقام النبوة ومن مقام الرسالة، وهيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن كمن يهاب لجبروته وظلمه وعتوه، فإن بعض الملوك يهابون من قبل ظلمهم وجورهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان على مكارم أخلاق عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. وهيبته هذه صلى الله عليه وسلم لم تمنع تلكم الجارية أن تأخذ بيده فتمشي به حيث شاءت. وهيبته هذه صلى الله عليه وسلم كذلك كانت عن تواضع عظيم، فهو الذي يمر على الصبيان فيسلم عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهيبته هذه وهو الذي ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهيبته هذه مع أنه كان يكون في خدمة أهله، وكان يخصف نعله ويحلب شاته، نعم، وأجاب دعوة جدة أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان إذا دعي إلى كراع أجاب، ولو أهدي إليه كراع قبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تحسبن الهيبة الإمام أحمد يحفظ 100,000 حديث، لا 1,000 حديث، ألف حديث، 100,000 حديث، هذا في كلام البخاري. طيب جزاكم الله خير. فهيبة النبي صلى الله عليه وسلم هيبة نبي كريم قد حباه ربه بشمائل الأخلاق، إذا رآه المرء أحبه، وكان الصدق يبدو على صفحة وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن بعض قريش إذا رآه قال هذا وجه ليس وجه كذاب، سبحان الله، انظر إلى الصدق يطفح على محيا الوجوه، فيميز الفطن الصادق من الكاذب. هل أنت أيضا من الفطنة؟ طيب، إذن فرق بين هيبة وهيبة. بعض الناس كي يكون مهابا يظن أنه يكون ظالما ترفعا متجبرا، قالوا هذا صاحب هيبة، إنما هابه الناس خوفا منه. لكن الصحابة رضوان الله عليهم مع هيبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبونه حبا عظيما، هكذا يا إخوة، هكذا. فإذا فرق بين تلكم الهيبة التي يكون الباعث لها الترفع والكبر والاعتزاز بالنفس والزهو، وبين هيبة حباه الله عز وجل بها، هكذا يا إخوة. ولذلك تجد رفع من الفضلاء من العلماء ما عظم تواضعه تجد له هيبة عظيمة. أليس العلماء لهم هيبة عظيمة؟ الجواب لهم هيبة عظيمة. قال الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن. وهل له ولد اسمه عبد الرحمن؟ سؤال كبير. يقول أخوكم عثمان: أعرف أن له ابنة تكنى بأم عبد الله، ولا يعرف غير هذا. اجلس. نعم، قم. أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي له ولد اسمه عبد الرحمن، له بنتان فقط، صحيح، له ابنتان الصغرى منهن طالبة علم قوية فجزاها الله خيرا. طيب، الشيخ مقبل يقول كان يكلم علي عبد الله صالح رئيس اليمن السابق، احنا في زمن الآن السابق واللاحق، سيمر بنا هذا في المصطلح. قال الشيخ: أكلم الرئيس ولا أبالي، يعني يكلمه كلاما، يعني الشيخ هكذا يزجره وينصحه ويعظه وما كأنه رئيس. قال: وإذا كلمت الشيخ الألباني في الهاتف يأتيني صداع هيبة له. الله المستعان. ما أدري ماذا يقال لأولئك الأغرار الحدادية، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. فهؤلاء من شؤم أحوالهم جاءوا لهذه الجبال فأخذوا يطعنون فيهم فساءت أحوالهم. إذا كان الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يأتيه صداع إذا كلم الشيخ الألباني، قال: فإنني أهابه فليبلغ الشاهد الغائب، هكذا يقول، هكذا يقول رحمه الله. ولذلك تجد لأهل العلم هيبة عظيمة وهم في تواضع عظيم. فصاحح صاحح، لا تظن أن الهيبة تأتيك بالزهو والترفع وأن يفسح لك في المجلس، لا. وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفع. فطالب العلم أحوج الناس لهذا الخلق. وإذا أردت أن تعرف صحة سيرك، أن تعرف صحة سيرك، إذا ازددت علما أكمل ازددت تواضعا. أما إذا ازددت علما ازددت خيلا وازدراء لزملائك، وأنا فأنت تمشي في مسار خاطئ، ولن تنال العلم حتى تفتقر إلى ربك، ولن تنال العلم حتى تشفق على إخوانك. ما الذي جرنا إلى هذا؟ فهابا أن يكلما، هذه إشارة إلى أن هذه الهيبة حباه الله بها، وهي تنبعث من أخلاق وشمائل. والعلماء لهم هيبة أيضا عظيمة، بعضهم لا يستطيع أن يتكلم بين يدي العالم، وقد رأينا إخوة لا يستطيع أن يقوم في الحلقة، ما يستطيع، هيبة للشيخ. على أن الشيخ كان في غاية التواضع، وإذا جئت لأول وهلة إلى دماج لا تعرف الشيخ من الطالب أبدا، فالشيخ ليس عليه ما يدل على أنه الشيخ هنا. قد جئنا في أول يوم أو ثاني يوم ورأيته في رحبة المسجد وهو يصلي ركعتي الضحى. نعم، إذا رأيته لا تقل أنه ذاك الرجل أو العالم الذي تسمع به، أما إذا رأيته في درسه، وإذا رأيته في وعظه ترى أمرا عجيبا. فالقصد أيها الطلبة، من تعامل مع الله عز وجل حباه الله عز وجل بوقع في القلوب فيهاب، بل إن العلماء يهابهم السلاطين هكذا. ألم يطلب أحد الأمراء الأوزاعي وقال هاتوه سأفعل به كذا وكذا، وقد جهز له ربما النطع والسيف، يريد أن يقتل الإمام الأوزاعي، فجاءوا بالأوزاعي، فلما وقد عرف الأوزاعي أن الأمر أمرا منكرا، فما أن دخل عليه الإمام الأوزاعي حتى قال هذا الأمير تعال هنا يا أوزاعي، تعال هنا، وفسح له في المجلس وأجلسه وأخذ يطيبه. الله المستعان، قالوا والله لقد جيء بك لغير هذا. لما رآه ما استطاع، فأخذ يجلسه ويطيبه. ولما وشي بالباقلاني أبي بكر بأن عنده صنما يعبده، جعل له خصومه من أهل البدع الهروي أو الباقلاني، تأكد الذي أذكره الباقلاني، وأخوكم يقول هروي يراجع، جعل له صنم تحت الفراش، وجاءوا إلى الملك وقالوا إنه يعبد صنما، وأرسل إلى بيته ستجده تحت الفراش، وهم وضعوه. فذهب الحرس إلى ليس اللجان الثورية ذهب الحرس المهم فوجدوا الصنم فعلا تحت الفراش. فلما جاءوا قالوا انظر هذا هو إلهه. فاستدعي الباقلاني وعلى رواية الهروي، فلما استدعي ما أن دخل عليه على الأمير قال إنه قد قيل أنك تعبد صنما وهو يمسكه بيده، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم، قال والله إنه لصادق، أنتم الكذابون. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أريد من هذا أن لأهل العلم هيبة عظيمة، فالسلاطين يهابونهم، وفي مثل هذه الأوقات والأزمان علماء السوء صاروا خدما للحكام، طيب. قال وخرجت علماء السوء المقصود بهم من؟ أهل البدع. نعم، نحتاج أن نقيد، فإنه ثمة أناس يصطادون، مع أن هذا ليس فيه حاجة إلى التقييد، لكن ماذا أعمل؟ لو كانت خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرناب، وإذا كانت هذه عقولهم فقد استراحوا. أعيد البيت، مهم. لو كانت خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرناب، اكتبوه، تحتاجوا إليه، اكتبوا يا عبد المجيد، تحتاج إليه. نعم، هذا ما زال أخوكم الرحيبات غزال ما غزال، قم، كيف ما حفظت البيت؟ قد كانوا يحفظون البيت من أول وهلة. أعيد البيت، أعيد. اجلس بارك الله فيك. إنا لله وإنا إليه راجعون. حفظت البيت، أنت لها، قم. أحسنت، أفيكم أحد حافظه؟ نعم، اليوم يوم الأرانب، قم قم، بارك الله فيك. أنت بعده؟ لا، لو كانت، لو كانت خفة عقله في رجليه سبق الغزال ولم يفته الأرناب، صحيح. أنت بعده، وما أظنك إلا مثل حمزة الرحيبات، قل. لم يفته أرنبيه، من أجل القافية. أخوكم يقول لو كانت خفة عقله في رجليه سبق الغزال ولم يفته الأرنبيه، في الزوايا خبايا. طيب، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفي القوم رجل في يديه طول، الظاهر في أصابع يديه وفي كفه، يقال له ذو اليدين، وفيه أن الرجل قد ينادى بشيء لأجل التعريف به إذا كان لا يكره ذلك، وإلا التنابز بالألقاب يعتبر محرما. قال الله ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقد تقدم هذه تتمة البيت، تتمة البيت منين؟ يقول أخوكم عاطف من الشبكة: لو أن خفة عقلي، لو أن خفة عقله في رجليه سبق الغزال ولم يفته الأرنب يبحث عن حتفه بظلفه ويجدع مارن أنفه بكفه. طيب هذا، أما هذه ففي الجيب. يبحث عن حتفه بظلفه، بظلفه ويجدع مارن أنفه بكفه. مكسور، ولعل هذا ايش المرجع يا في اي كتاب؟ يستحق رسالة عاطف عطف. من حسن علاقته بعثمان فإنه طريق إلى الرسائل. طيب، يقال له ذو اليدين، وتقدم أن اللقب تعريفه قم. ما هو اللقب؟ ما عنده شيء أخونا، اجلس، أنت الذي وراءه، أنت أهل لذلك، قم. مصدرة، اجلس، طالما قلت مصدرة اجلس. نعم، عند من؟ قم يا حمزة. وما حيلة المضطر؟ سبحان الله، سبحان الله، ما أشعر مسمى برفعة مسمى أو ضعته مثل زين العابدين، يعني رفعته مسماه كزين العابدين، وضعته كأنف الناقة. صح، أحسن. لكنه لقب، ليس مشعرا برفعة صاحبه. زين العابدين مشعر برفعة صاحبه. عرفتم يا إخوة؟ نعم. كيف؟ نعم، يقال له ذو اليدين، والألقاب موجودة حتى عند المحدثين: الأعمش، الأعرج، الأحول، الحذاء. ألقاب ربما بعضها تعود إلى حرف، وبعضها ربما تعود إلى خلقة. الأعمش كان به عمش، وقد جاء برجل يريد أن يصلح بينه وبين زوجته، قال: ماذا تنقمين منه إلا أن به عمشا. قال: ويحك، أتيت بك لتصلح الأمر فأنت تفسده. يعني دل زوجته على عيوبه هكذا. نعم، وكان حافظا كبيرا ملقب في المصحف، وكان صاحب دعابة. وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ما أحسن هذا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ينسى كما ينسى البشر، لكن هل فيما فيه تبليغ للدين؟ نعم لا، فإن نسيانه في الأمور الطبيعية هكذا، أما فيما يعود على البلاغ للشريعة فإنه لا ينسى البلاغ ولا ينسى هكذا. نعم نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، إن عليك إلا البلاغ، رسل مبشرين ومنذرين، كذلك أيضا بلغ ما أنزل إليك من ربك. فنسيانه لا فيما يعود على الأمور الشرعية فيقر عليها، فإن نسي فإنه نعم ينبه للتشريع، ينبه للتشريع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني فذكروني. قال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى. وفيه أن المصلي يرجع في أمر صلاته إلى من؟ أكمل، إلى نفسه، فنفسه مقدمة على غيره. أمر الصلاة يرجع فيها في أصلها إلى المصلي نفسه، فهو أدرى بشأنه. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في غلبة ظنه أنه لم ينسى، في غلبة ظن أنه لم ينسى ولم تقصر الصلاة على وجه اليقين، أما أنه لم ينسى على وجه غلبة الظن، لأنه لم تقصر الصلاة أي لم ينزل عليه الوحي بأن الصلاة قد قصرت. أما النسيان نفيه هنا بناء على علمه بنفسه أو على غلبة ظنه، وإلى الإنسان قد ينفي الشيء على غلبة ظنه، بل أبعد من هذا، ربما يقسم المرء يحلف بنفي الشيء ولا تكون عليه كفارة يمين لأنه حلف على غلبة الظن، صحيح؟ طيب. قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ عرفتم؟ وهذا فيه شبهة تعلق لبعض رادي خبر الآحاد وهم المعتزلة، الرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رد خبر ذي اليدين؟ الجواب: ما رد، وأنتم تردون خبر الواحد. ما وجه الاستشهاد بغيره والرجوع إلى غير ذي اليدين؟ ما وجهه؟ أن أمر الصلاة يرجع فيه في الأصل إلى المصلي، عرفتم يا إخوة؟ هذا هو. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد خبر ذي اليدين، أو ما قاله ذو اليدين لم يرده، ونقول لهم: أنتم تردون خبر الواحد. معي؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ ثم بعد ذلك الأمر يحتاج إلى الرجوع، يحتاج إلى التثبت، باعتبار أن في القوم من؟ أجيبوا: أبو بكر وعمر، وهم أولى الناس بالتنبه والتنبيه لهذا، لكن ما الذي منعهما؟ هيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذو اليدين من أحد الصحابة، عرفتم؟ فيسكت أبو بكر رضي الله عنه، ويسكت عمر رضي الله عنه، ويتكلم من؟ ذو اليدين. كل ذلك يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد خبر الواحد، إنما رجع فيه إلى الآخرين أولا، باعتبار أمر الصلاة يرجع فيه في الأصل إلى من؟ إلى المصلي نفسه، الإمام نفسه. والأمر الثاني أن في القوم أبا بكر وعمر، ومع هذا لم يتكلما، أليس يحتمل أن ذا اليدين هو الذي غفل؟ الجواب يحتمل. نعم. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، وكم ترك؟ ركعتين. ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، فيه أنه وهي الحالة في حالات الزيادة أنه يسجد بعد السلام، منها أن يسلم قبل تمام صلاته ثم يذكر فيتمها، هذه حالة من حالات الزيادة ذكرناها. الجواب ذكرناها، ودليلها هذا الحديث، دليلها هذا الحديث. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. كم سجد الآن؟ سجدتان. فربما سألوه ثم سلم، قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. طيب، هنا فيه السجود بعد السلام، كم سجدة؟ سجدتان. وهل تشهد النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو؟ الجواب لم يتشهد، وجاءت أحاديث فيها التشهد بعد سجدتي السهو، لكن هذه الأحاديث ضعيفة، وإن كان حسنها بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر، لكن الصحيح أن التشهد لسجدتي السهو لم يثبت. فعلى هذا تسجد سجدتي السهو ثم تسلم بدون تشهد، كما هي الأحاديث الصحاح في البخاري ومسلم. ويستفاد هنا أن سجود السهو يقع بعد السلام لمن سلم قبل تمام صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم. فإذا قال قائل لماذا هنا سلم بعد السلام، سجد سجدتي السهو بعد السلام، مع أنه قد ترك ركعتين سهوا؟ الجواب تقدم هذا، زاد السلام في غير موضعه. صحيح. إذن حالة الزيادة أن يسلم قبل تمام صلاته ثم يذكر فيتمها، دليل هذا الحديث. الحالة الأخرى أن يزيد ركعة في صلاته، كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الظهر خمسا، وأيضا حديث عمران أنه صلى العصر نعم ثلاثا. نعم. طيب، قال وعن عبد الله ابن بحينة، تقدم معنا عبد الله ابن بحينة أن اسم أبيه مالك، وبحينة اسم أمه وهي ابنة الحارث بن عبد المطلب، بحينة بنت الحارث ابن عبد المطلب. عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، إذا ماذا ترك؟ تشهد مع الجلوس، صح؟ ترك التشهد مع الجلوس له ولم يجلس، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه، على أن التشهد الأوسط تقدم معنا الفرق بين التشهد الأوسط وبين التشهد الأخير، من يأتي بالفرق في حكميهما؟ قم الأخير، قم التشهد الأوسط واجب والتشهد الأخير ركن، من أين استدللت على أن التشهد الأخير ركن؟ احنا في الأخير الآن، كيف عرفت أنه ركن؟ نعم، ماذا في حديث المسيء صلاته؟ ماذا في على أن التشهد الأخير ركن؟ ما عندك؟ أفيكم أحد عنده؟ من؟ ولي الديهوم؟ قم. حديث عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن نفرض علينا التشهد. حديث عبد الله بن مسعود قلنا كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، صحيح، أحسن. يفرض بمعنى ركن، أنه فرض. ما الذي أخرج التشهد الأوسط؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه جبره بسجود سهو، والركن لا يجبر بسجود سهو، صحيح. طيب، قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه. وفيه أن المأمومين تبع لإمامهم، وسهو الإمام لاحق للمأمومين، يعني المأموم إن لم يسهى هو أو يسهو هو لكنه تبع لإمامه، إذا سجد إمامه للسهو يسجد وإن لم يسهو، هكذا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وفيه عظم أمر الإمامة. فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة. ما معنى قضى هنا؟ فرغ من صلاته. فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم منها، وانتظر الناس تسليمه، يعني تشهد والناس الآن ينتظرون التسليم، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، ليس هناك ذكر للتشهد، هكذا، إذن سجدتان بدون تشهد. والآن قبل السلام، والآن السجود قبل السلام، المؤلف اختار حديثا فيه السجود قبل السلام، واختار حديثا فيه السجود بعد السلام، إشارة منه إلى أن سجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام. في هذا الحديث أنه من نقص واجبا، من نقص واجبا فإنه يجبره بسجود قبل السلام، ترك واجبا فهنا يأتي بسجود قبل السلام، موضع آخر يسجد فيه قبل السلام ما هو؟ قم. موضع آخر يسجد فيه قبل السلام، أحسن، شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين. فمتى يسجد بعد السلام؟ عند الزيادة أو شك وترجح له أحد الطرفين. صحيح، أحسنت. ولاحظ هنا أن تعدد السهو يكفي له سجدتان، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا التشاهد وماذا؟ والجلوس له، ترك التشاهد والجلوس له، ومع هذا كم سجد؟ سجد سجدتين فقط. إذن ولو تعدد السهو فإنه يكفي فيه سجدتان. نعم، إذا حصل نقص وزيادة، النقص يقضي لأنه داخل الصلاة، فلابد أن يزود قبل السلام. طيب، وأيضا مما يستفاد هنا أن التشهد الأول ليس بركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه بل مضى في صلاته، وهو واجب لأنه جبر بسجود السهو، وهذا هو الفارق بين التشهد الأخير والتشهد الأوسط. التشهد الأوسط يعتبر واجبا، ولذا جبره بسجدتي السهو قبل السلام، والتشهد الأخير يعتبر ركنا، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ففيه أن التشهد الأصل فيه أنه ركن. نعم، طيب نقف هنا إن شاء الله. نعم يا مصطفى، كيف؟ المأموم إذا سلم الإمام قام هو إلى صلاته يكملها ثم يسجد بعد السلام. قال شخص لم يدرس البيقونية ولم يدرس الباعث ولم يدرس علم الحديث أبدا، فماذا يعمل؟ هل يبدأ معكم في الباعث الحثيث أم ماذا؟ نريد نصيحة، نفع الله بكم وأنت نفع الله بك. النصيحة نحن لازلنا ندرس في بداية المصطلح، وإذا فهمت اختصار علوم الحديث هذا الذي نقرأه الآن فلا يضرك عدم دراستك للبيقونية، والحق أننا ابتدأنا الدراسة في بلاد اليمن بدراسة هذا الكتاب الذي هو اختصار علوم الحديث، هذا هو نفسه الكتاب الذي بدأنا الدراسة فيه. فمن فهم اختصار علوم الحديث لابن كثير فهم البيقونية وزياد. البيقونية كتاب موجز نظم، فأنا أنصح هذا الأخ أن يبقى معنا ويستعين بالله عز وجل، ثم يذاكر مع إخوانه المجدين الذين يعلم أنهم قد فهموا، فيجلس معهم ويتذاكر معهم ويتدارس معهم حتى يقوى بإذن الله عز وجل. يقول ذو اليدين هو عمير ابن عمرو السلمي، وقيل الخرباق السلمي، ويقال له ذو الشمالين أظن. ذكر هذا الحافظ الذهبي في كتابه ذات النقاب. طيب جزاك الله خيرا. فربما سألوه ثم سلم، فربما سألوه، ربما كان هذا بعد أن نسي الركعتين فسألوه. يراجع هذا إن شاء الله موضع فربما سألوا. راجع وخبرنا إن شاء الله. هذا عندك حول هذا؟ هل يوجد دليل على الذكر الذي يقال بين السجدتين في حالة سجدتي السهو؟ سجدتا السهو لم يأتي أن فيهما ذكر فيسجد سجدتين كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يسلم. هل قولنا عقد قران صحيح؟ عقد نكاح هذا الذي جاء في الشريعة هو عقد نكاح. إذا نكحتم المؤمنات هل من السنة الاعتكاف في عشر ذي الحجة؟ لا، ليس من السنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. هذه السنة، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده. محمد بن سيرين سأل من؟ يقول ابن عثيمين، شيخ ابن عثيمين الذي سألوه هو محمد بن سيرين. إذا كان الشخص مسبوقا وجاء بالتشهد الأول في غير موضعه ماذا يفعل؟ على القاعدة، القاعدة التي ذكرنا حول متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام، يكون بعد السلام إذا زاد في صلاته أو شك وترجح عنده أحد طرفين، ويكون قبل السلام إذا أنقص في صلاته واجبا أو شك ولم يترجع عنده أحد الطرفين. ما حكم سماع قراءة عبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي؟ على كل حال المنشاوي قراءته يعتبر من أكبر القراء، إن احتاج المرء أن يستمع لقراءته من أجل تحسين تلاوته وضبطها وتجويدها هذا أمر حسن، وأعرف بعض العلماء ممن يستمع لتلاوته. ما ضابط سماع القصائد؟ ما عندنا قصائد. القصائد الدينية وهو نفسه السماع الصوفي الذي كان السلف يحذرون منه، وهو استمالة القلوب بمثل هذه الأشعار التي تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، فصار هذه الأناشيد صارت عوضا وبدلا عن كلام الله عز وجل. وهذه الأناشيد توسع فيها الحزبيون كجماعة الإخوان المسلمين، وصاروا يقتنصون حفظة القرآن أصحاب الأصوات الحسنة الجميلة، فبعد أن كان قارئا حسن الصوت صار منشدا، ووضعوه في فرقة الأناشيد. الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكنه ليس من السنة هذه القصائد التي تفعل بمثل هذه الأصوات الناعمة والتي فيها تغنج وتكسر، وصار يدخلون فيها أصوات الأولاد الصغار، الأصوات الناعمة، وأضافوا إلى ذلك أيضا في بعضها أصوات مزمار، وبعضها دفوف وطابل، وأطلقوا عليها أنها أناشيد إسلامية. لا، هذه بدعة عصرية، هذه من البدع الصارفة عن الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حفر الخندق لما يقول يرجز الصحابة بمثل هذه الأبيات العظيمة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. وفي آخرها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمد صوت أبينا أبينا. هل كان هذا دأبه وديدنه؟ هذا كان في وقت العمل، في وقت العمل. فالمرء إذا كان في وقت عمل وذكر بعض الأبيات مما ينشط به، أو كان في وقت مثلا سفر وكان على الإبل، فإن الإبل تطرب ويسمون الحدى، هكذا إذا أصبح يذكر مثل هذا نشطت الإبل ومشت، فهو يعينها على سيرها. أما أننا نتخذ فرقة من المنشدين ونشغل الناس عن كلام رب العالمين الذي هو حياة للقلوب، فصارت هذه الأناشيد بعضها فيها أمور عقدية خطيرة وفيها ألفاظ شركية، والقوم يهزون رؤوسهم، كل ذلك من أجل أن يجعلوا بديلا عن الأغاني. إذا قلت لهم أن الأغاني محرمة قالوا ما البديل، عرفتم؟ وإذا قلت لهم أن التمثيليات محرمة قالوا ما البديل؟ وإذا قلت لهم أيضا أن الصور محرمة ما البديل؟ وكأنهم لا بد أن يعصوا. ليس هنالك بديل، فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أنت مخاطب بأن تكون عبدا لله عز وجل مستقيما على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، فأنت عبد لله عز وجل تنقاد إليه، لا أنك في كل ما سمعته محرما منكرا قلت ما البديل. ولذلك من مفاسد هذه الأناشيد أنها صرفت الناس عن تلاوة القرآن. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهذه الأناشيد تبعدك عن كلام رب العالمين وتصير منشدا في الليل والنهار، وهو داخل ينشد وهو خارج ينشد بأصوات مناعمة مغنزة فيها من الفتنة، فلذلك الواجب الحذر، وأن يقبل الناس جميعا على كلام الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، وقال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله العظيم لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.